كيف والله الحمد لله في خير ماشي الحال شوق الله يبارك فيك. انت انتقلت من عندنا؟ نعم لوين؟ هذا ميكروفون. يعني تكلمت كلام دبلوماسيين بينما المصري مثلي شرعي. نعم اهلا بحبك عبد الرزاق يا سيدي. احبكم الله الله يجمعنا على حبه. امين يا رب. بالنسبه لهذا الموضوع بالذات يا سيدنا والله انا بتضعفني هاي بنيتوا بي معلش تصبروا علينا. ممكن ان تذكرني ما قلت اخيرا؟ انت كوني انا من مؤيد الراي القائل ان الرشوه حرام بغض النظر عن الواقعه، يعني اذا فيها ظلم او عدم ظلم للاخرين او احقاق حق يقع علي او على غيري، بهذا الاسلوب بظني مؤيد للراي انه حرام. يعني بتأيد انك تظل مظلوما؟ لا، انا اعمل على حل المشكله الجذريه هذه بالطريق الاخر. طريق اخر اما في الجزئيات ابقى صابر عليها ومتحمل. طريق اخر ما في عندك بين ما تقيم دعوة. إذا استطعت أن تقيم دعوة خسرت قبل كل شيء أكثر مما حياخذ هذا الإنسان ظلمة وعدوانه، وبعدين هات بتحصل حقه كمان ولا لا إلى آخره. نحن بدنا نعالج الواقع. مع ذلك أنا يبدو لي الآن أنك أنت ما اقتنعت، وما عليش إذا قلت لي ما اقتنعت، لكن بدي يكون أنا على بينة كيف تفهم أنا وياك. نحن نقول أهل العلم باللغة بيقولوا الرشوة هي إعطاء مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. فإذا أنت ما اقتنعت بهذا التعريف تبقى على رأيك، لك شأنك. أما إذا اقتنعت بهذا الرأي فهذا يلزمك أن تتراجع عن ذلك الرأي. انا صحيح مستند الى قضيه انه النصوص التي اتت يعني بالتعريف الشرعي وليس اللغوي. سبحان الله، وين التعريف الشرعي؟ يعني اقصد الحديث عن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الرائش بينهما زياده ما صحت في الحديث وما لنا بهذا الصدد. شو معنى لعن الله الراشي؟ من هو الراشي؟ الراشي الذي يعطي المال لايش؟ حددك التعريف تبع حددك شنو يعطي المال لماذا يأتيك؟ نحن قلنا بعد المغرب للدكتور عصام سألت سؤال أجابني، قلت له بارك الله فيك هذا الجواب قاصر لأنه حيضطرني أسألك سؤال ثاني، وكل سؤال يكون الجواب عليه محوجا للسائل أنه يسأل سؤال ثاني معنى هذا السؤال كان جواب ناقص. فأنا بقول لك الآن من هو الرائش المذكور في الحديث؟ هو أي شخص. مش من عندك هذا التعبير حسب القول الشرعي. أنا بقول لك اللغة بتقول كذا، أنت بتقول أي شخص. اللغة تقول مو أي شخص. مثلي مثلاً أنا إنسان أدفع مالاً أو أدفع شيء لمسؤول من واجبي لأدفع ليعمل لي عملاً هو أصلا من واجبي أن يعمل هذا. ينص يصب في نفس المعنى، وإذا يمكن يمكن مش حافظ نص تعريف أو كذا، لكن هذا ما فهمته أني أدفع شيء لمسؤول لأن يؤدي لي خدمة كي يؤديها أو ليمتنع عن أداء عقوبة علي من واجبه أن يوقعها. هذا بيلتقي معي بارك الله فيك. اسمح لي طيب بالضبط من اختلفنا ولا اتفقنا؟ بس الاستثناء هنا انه ما اسمح لي شوي خلينا في مثالك. هذا الموظف موظف في دائره من الدوائر، واجبك الان تعطيه جوازك مثلا ويش اشر لك عليه، هو بيقول لك اليوم وبكره واليوم وبكره مشان ايش؟ تعطيه رشوه. هذه الرشوه ياكلها هو حرام صح؟ لأنه واجبه أن يكون بهالوظيفة. كويس، انت على مذهبك الطويل الأمد واللي بده صبر أيوب عليه السلام بتروح وما بعطي دينار. ليش؟ لأن هذه رشوة يا أخي، هذه ليست رشوة، هذه مال يعطى لتحقيق الحق. انت لك حق عنده وهو ان اشر لك على الجواز. تفضل يا اخي، طولت بالك علينا وجزاك الله خير. هذه ممكن اخر معامله اخ ثاني لك.